ليل الليل والكل نام الكل الوقت ليل الليل والكل نام الكل ووحده السهران ووحده السهران ونومه يقل الوقت ليل الليل والكل نام الكل الوقت ليل الليل والكل نام الكل ووحده السهران ووحده السهران ونومه يقل وساعة الزمان تدق في المكان وساعة الزمان تدق في المكان وتحسب الثواني واحدة في التام الفجر كان لاح والبلج الصباح الفجر كان لاح والبلج الصباح والطفل كان متعبا ما نام ما استراح الأم قالت هيا أسرف الوقت حان نادته في حنان أسرف الوقت حان وقد مشى لدرسه وكان يا مكان وكان يا مكان وكان يا مكان الوقت ليل الليل والكل نام الكل الوقت ليل الليل والكل نام الكل ووحده السهران ووحده السهران ونومه يقل في الفصل يا أصحاب لم يفتح الكتاب يسأله أستاذه وما له جواب في الفصل يا أصحاب لم يفتح الكتاب يسأله أستاذه وما له جواب يا أنت يا جمال لم تفهم السؤال وسار فورا نحوه يقول يا جمال وكان يا مكان وكان يا مكان ينام في أمان وكان يا مكان ينام في أمان ذراعه وسادة منكسر الأجفان منكسر الأجفان منكسر الأجفان منكسر الأجفان قال الأستاذ ما أرى يا بئس ما بالنوم النوم يا فتى تصير عالما قال الأستاذ ما أرى يا بئس ما بالنوم النوم يا فتى تصير عالما وضحك الصغار فقام في انكسار يقول قد سهرت فلتقبل اعتذار السهر الكثير يا صاحبي خطير يضر بالصغار ويفسد الأمور السهر الكثير يا صاحبي خطير يضر بالصغار ويفسد الأمور الوقت ليل الليل والكل نام الكل الوقت ليل الليل والكل نام الكل ووحده السهران ووحده السهران ونومه يقل الوقت ليل الليل